العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: نعم، بعض هؤلاء المظهرين للشك. قلنا هذه هي الطائفة الرابعة من الطوائف المشككة أو من السفسطائيين، ممن راجع العلوم العقلية وهو غير مسلح بالأصول المنطقية، سلام عليكم، ولا متدرب في صناعة البرهان. بينا بالأمس بأنه ما هي أهمية صناعة البرهان، فشاهد هذا المراجع من غير سلاح، من غير أداة، من غير علم المنطق، فشاهد اختلاف الباحثين في المسائل بالإثبات والنفي. ذهب بعضهم إلى الإثبات وذهب بعضهم إلى النفي، يعني جمع بين النقيضين، ورأى الحجج التي أقاموها على طرفي النقيض، للإثبات حجج وللنفي حجج، ولم يقدر، جملة معترضة، لقلة بضاعته، لقلة علمه، ولم يقدر على تمييز الحق من الباطل. هنا يضطر إلى أن يقبل كلا الطرفين، هم يقبل الإثبات ويقبل النافي معا، ووجدانه يقول يستحيل أن يكون كلا الطرفين حق. ولم يقدر، جملة معترضة، لقلة بضاعته، لم يقدر على تمييز الحق من الباطل، فتسلم طرفي النقيض في المسألة، مو فتسلم طريق النقيض، فتسلم طرفي النقيض في المسألة، يعني صار طرف المسألة إثباتا ونفيا، كلاهما مسلم بالنسبة إليه، لأن حجج هذا تامة وحجج تلك أيضا تامة في المسألة بعد المسألة. فبدل، وهذا شائع عندنا، فبدل أن يسيء الظن بقدرته أساء الظن بعلم المنطق وبالفلسفة. طبعا هذه المشكلة شائعة، أنتم تجدون بأنه كثير ممن تسأله لماذا لا تقرأ الفلسفة، يقول الفلسفة ساقطة. لماذا ساقطة؟ يقول اختلاف كثير موجود فيه، اختلاف كثير موجود في الفلسفة. هسه هنا هو يلقي اللوم على من؟ يلقي اللوم على الفلسفة، وكان ينبغي أنه أن يلقي اللوم على نفسه أنه لا يستطيع أن يعرف الحق من الباطل. كنا في يوم في خدمة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في درس الأصول. السيد الشهيد كان يدرس في مسجد المدفون في صاحب الجواهر رحمة الله تعالى، مسجد كان متروك، هنا كان يدرس السيد رحمة الله عليه. فالسيد محمد الصدر كان يأتي ويجلس آخر المجلس، صاحب الكتب المعروفة في المهدي سلام الله عليه، فاليوم الموعود وغيره. فاليوم من بعيد قال للسيد بأنه سيدنا ارفعوا شوية صوتكم مدى أسمع، يعني الصوت مدى يجي للأخير، فارفعوا صوتكم حتى أسمع. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بداهته أجاب، قال: أحد الأسباب أنه لا تسمع لضعف صوتي، والسبب الآخر أن سمعك ثقيل. ليش ترجع السبب أنه صوتي ضعيف وقل سمعي ماذا ضعيف؟ أخر لماذا دائما أنتم تلقون اللوم على الخارج؟ أنت سالم كامل، نقص وين؟ في العلوم. لا لا، لعلك أنت ضعيف لا تستطيع أن تفهم هذه المطالب. نعم، والحق كما يقول صدر متأله رحمة الله تعالى عليه عند مطلب الجزء الثالث من الأدفار صفحة 446، يقول: وإن كان من القسم الثالث، يعني شكوكه بسبب ماذا؟ هذه الإشكالات، هذا المشكك بهذا الطائف الرابعة، فعلاجه بحل شكوكه وأن يؤمر بمطالعة الهندسيات والحسابيات. حتى نبين بعد ذلك لماذا يؤمر بمطالعة الهندسيات والحسابيات، ثم بإحكام قوانين المنطق، ثم بانتقاله إلى مبادئ الطبيعيات، ومنها على التدريج إلى ما فوق الطبيعة، وبعد الجميع يخوض في الإلهيات الصرفة. وحرام، هذه الحرمة مو الحرمة الشرعية، وإنما الحرمة التي هي تكوينية والتي تستتبع حرمة شرعية. وحرام على أكثر الناس أن يشرعوا في كسب هذه العلوم الغامضة، لأن أهلية إدراكها في غاية الندرة ونهاية الشذوذ، والتوفيق لها من عند الله العزيز الحكيم. التفتوا جيدا، فلهذا مثلا الحق والإنصاف كما قال الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه، هذه الجزء الثالث صفحة 446، الشهيد المطهري يقول: في كل زمان لا نعرف من يعرف الفلسفة حق المعرفة إلا بعدد الأصابع. واحد من المعلقين من تلامذتي يعلق تعليق جيد، يقول: عندما قال هذا القول كان في زماني العلامة الطباطبائي والسيد الإمام، وكان هو موجود و و و والحمد لله هذول الآن ما موجودين. تبين الفلسفة الآن ما لها راعي. والحق كذلك أن الفلسفة الآن في زماننا، أنا في اعتقادي الشخصي أن الفلسفة الآن لو لها حامل أو حاملان على أكثر تقدير، يعني من يعرف حق الفلسفة ويستطيع أن يدافع عن المباني الفلسفية. القدر المتيقن واحد منهم أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى فقط. وإلا هسه الثاني همتنا بعض يقول حسن زاد آملي حفظه الله تعالى، بعض لا يقول بأنه هذا فقط ناقل لكلمات الآخرين، وإلا ليس محققا في الفلسفة. ولكن بخلاف الأستاذ الشيخ جوادي آملي فإنه محقق في الفلسفة على أي الأحوال. فلهذا لا يتصور البعض بأنه، وأنا هذا أقوله باعتبار أنه بعض الإخوة طبعا من خلال التليفونات والمراجعات في البيت هو يراجعون في مسألة الفلسفة. احنا حتى 12 ساعة 12 من الليل هم أتينا تليفونات الفلسفة ما نخلص منها، لأنه الأغدى يسمع في الكاسيت من كاسيتاتنا، وصار حدا مشكلة يشوفها صار من الكاسيت، بس التليفون موجود عنده مباشرة فرد تليفون: سيدنا انتو ايش تقولون؟ شنو مرادكم؟ وبعض الأحيان بعض الإخوة اتصل بي ساعة 2 بعد الليل، 2 بعد الليل انا رفعت سماعات التليفون بقيت حائرة بعد ما ملتفت هذا الجاي يقول هذا شنو، واحد يسألني في المادة والصورة في المادة والصورة ده يسألني، انا بقيت مدة اريد اتأمل اتصور الجاي يقول هذا لانه جالس من النوم. هو التفت الاخ جاني اليوم بعد قال: سيدنا انتو مو على طبيعتكم، انا سألتكم انتو تأخرتوا في الجواب، شنو السبب؟ قلت: انت ما التفتت؟ قال: احتملت انه جنابك نائم. قلت: لا اقطع بأني كنت نائم. لا لا انا صادق الله احسنت، لا مو انا، هذا مو معنى اريد اقرر ما فعله الاخرون، بل لان اقراري ليس بحجان على اي نحو. مقصودي بان الفلسفة مولانا تحتاج الى ان يجهد الانسان نفسه، يعني لا تصورون ان الفلسفة فد علم ثانوي إنسان يصرف من وقته 80-90% في الفقه والأصول، هسه يريد يخلف 5% ماذا للفلسفة ويتصور أنه يفهم الفلسفة. لا، ليس الأمر كذلك. هذا من أول الأمر. لو يسد باب الفلسفة، وأنا أنصح هذه الطبقة أن تسد باب الفلسفة، وبتعبير الغزالي أن العلم الناقص هنا أن الجهل في الفلسفة خير من العلم الناقص فيها، أن الجهل في الفلسفة خير من العلم الناقص فيها. لو تأتي وتأخذها إلى الآخر، لو لا تأتي إليها. بلي هو نجيم الجسر وغيره من الخائضين في هذا، أنه واقعا بحر، هذا واقعا بحر. والإنسان لو يكون سباحا ويأتي إلى هذا الفن، لو يغرق جزما يغرق في هذا الفن. فلهذا الفلسفة حاول أن تتعبوا عليها، وحق لها أن يتعب الإنسان عليها. فلهذا تجد أمثال صدر المتألهين يقول: وحرام على أكثر الناس أن يشتغلوا، لأنه لم يؤتوا تلك القابلية. كل ميسر لما خلق له. أسى بعض عنده هذه القابليات، بعض ما موجود هذه القابليات. المهم قال: ولم يقدر لقلة بضاعته على تمييز الحق من الباطل فتسلم طرفي النقيض في المسألة بعد المسألة، فأساء الظن بالمنطق وزعم أن لا طريق إلى إصابة الواقع يؤمن معه الخطأ في الفكر ولا سبيل إلى العلم بشيء على ما هو عليه. هذه الطائفة الرابعة من السفسطائيين من الشكاكين. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هؤلاء طريقهم أن ينصحوا أولا بالرجوع إلى البديهيات، يعني لماذا ينكرون كل شيء العلم بكل شيء؟ في النتيجة إذا كان هناك شك في النظريات خب لا يوجد شك في البديهيات، في البديهيات لم يوجد شك، يعني يوجد في العالم من يقول اجتماع النقيضين ممكن مع تصوره الكامل باجتماع النقيضين يوجد، يعني نفس أولئك الذين قالوا أن اجتماع النقيضين واجب يعني واقعا يقبلون أن نقول لهم بأنك موجود وأنك معدوم في آن واحد، يقبلون هذا؟ يقول لا ليس مرادي هذا. مسلم عندما تقول للمنطق الهيجلي، يعني أنت جنابك معتقد بأن الوجود والعدم وجودك وعدمك في آن واحد يجتمعان، يقول نعم صحة نظريتك وعدم صحتها ثابتان في آن واحد، يقبل هذا المعنى؟ لا متصور، فمعنى الاجتماع النقيضين محال غير ذلك المعنى الذي هو الاجتماع النقيضين فقال بجوازه أو بوجوده. إذن أنتم عندما تأتون إلى مسألة اجتماع النقيضين فمن الواضح ثبوت الشيء لنفسه، استحالة سلب الشيء عن نفسه ونحو ذلك، هذا أولا. وثانيا فليؤمر هؤلاء بدراسة الهندسة وبدراسة المسائل الرياضية. تعلمون بأنه أفلاطون كان قد كتب على دراسته أنه من لم يقرأ الهندسة فلا يدخل المدرسة، لابد أن يكون قارئ للهندسة. لماذا سيقرؤون الرياضيات؟ باعتبار أولا أنه البديهيات فيها واضحة تمرن العقل على الأنس بالأمور غير المادية، هذا أولا. وثانيا بديهياتها والقياسات الموجودة فيها أوضح بكثير من البديهيات الموجودة في العلوم الإلهية والفلسفية. فلهذا الآن هذا معمول، هذا يعني أستاذنا الشيخ حسن زادة آمل إلى الآن يصر على هذا المنهج أنه لمن يريد أن يدخل إلى الإلهيات لابد أن يقرأ الرياضيات. بس أي رياضيات كانت؟ رياضيات قديمة، رياضيات حديثة، المهم يأنس بفن الرياضيات ثم ينتقل إلى بحث الإلهيات. لماذا؟ لأن الإنسان مأنوس بالأمور المادية، حتى أنت تريد رأسا تنقله إلى الأمور المجردة المحضة لا يمكن ذلك. مجرد أن تقول له الرحمن على العرش استوى ذهنه وين يروح ملا؟ يذهب إلى أنه فد إنسان وفد عرش وفد كرسي واحد قاعد عليه، ما يمكن أن يتجاوز هذه المرحلة إلا بعد مران شديد. فلهذا قال وهذا كما ترى، هذا الطائفة الرابعة من السفسطائيين، وهذا كما ترى قضاء بتي جزمي منه، أي من هذه الطائفة الرابعة، بأمور كثيرة. هو يقول أنه لا سبيل إلى العلم بشيء على ما هو عليه، ولكن هذا الذي يقوله هو مجموعة من العلوم الجزمية. من أين؟ يقول أولا كتباين أفكار الباحثين، يقول أن أفكار الباحثين متباينة. وأنت جازم بهذا لو مو جازم؟ ها؟ جازم بأن أفكار الباحثين ماذا؟ لا تجتمع. جازم لو شاك؟ من الواضح يقول أنا يقين على أن هذه الأفكار ماذا؟ لا تجتمع. إذن قولك لا سبيل إلى العلم بشيء لا توجد مجموعة من العلوم، وهو أن هناك تباين لأفكار الباحثين وتباين في حججهم، هذا علم، علم آخر، من غير أن يترجح بعضها على بعض، هذا علم آخر، وهو أنه لا يمكن ترجيح هذه الأدلة على تلك الأدلة ولا تلك الأدلة على هذه الأدلة، هذا علم ثاني. علم ثالث واستلزام ذلك قصور الحجة مطلقا عن إصابة الواقع، أنت تقول أنا قاطعا بأنه لا يمكن إصابة الواقع، هذا علم لم يعلم، هذا هذه قضية تصديقية لم تصديقية، جازمة أو غير جازمة. إذا مجموعة علوم موجودة مو أنه غير موجودة. على أي الأحوال قال فعسى أن يرجع هؤلاء الطبقة الرابعة فعسى أن يرجع هذا السفسطائي بالتنبيه عن مزعمته. كيف؟ فليعالج بإيضاح القوانين المنطقية وإراءة قضايا بديهية لا تقبل الشك في حال من الأحوال كضرورة ثبوت الشيء لنفسه وامتناع سلب الشيء عن نفسه وليبالغ يؤكد يصر عليه وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا لأن التصديق فرع التصور وكثير من التصديقات الباطلة منشأها ماذا؟ عدم التصور الصحيح للقضية كما ضربنا مثال اجتماع النقيضين محال قلنا بأنه القائل بأن اجتماع النقيضين ممكنون هذا لم يتصور القضية جيدا وإلا لو تصور القضية جيدا لا يوجد إنسان سوي يقول اجتماع النقيضين ماذا واجب مو فقط ممكن يقول واجب متحقق وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا وليؤمر أن يتعلم العلوم الرياضية. قلنا لماذا يتعلم العلوم الرياضية؟ لسببين. السبب الأول هو أنه يتمرن ذهنه على المجردات. السبب الثاني أن القياسات الموجودة في الرياضيات أوضح بكثير من القياسات الموجودة في الإلهيات والفلسفة. هذه إلى هنا انتهينا من طوائف أربع من السفسطائيين. الطائفة الخامسة والسادسة. وهناك طائفتان من الشكاكين دون من تقدم ذكرهم. الطائفة الأولى التي تقدم الحديث عنها أيضا في بداية الحكمة هم الذين قالوا نحن نقبل الإنسان وإدراكات الإنسان وما زاد عن ذلك فلا يوجد شيء. يعني أنا أقبل أنه يوجد إنسان وليوجد لهذا الإنسان إدراك ولكن هذه الكاميرا موجودة أو غير موجودة؟ يقول لا دليل عليه. الجبال موجودة أو غير موجودة؟ يقول لا دليل عليه. الأشجار موجودة أو غير موجودة؟ يقول لا دليل عليه. إذن يقبل الإنسان مو يقبل نفسه وإدراكات نفسه وما زاد عن ذلك يقول هباء يقول وهم يقول خيال لا الإنسان وإدراكات الإنسان أما ما زاد عن ذلك فلا واقعية له بل هو عدم محض. سيد العلامة يقول هؤلاء التفتوا إلى أنه في النتيجة قبلوا أنه خارج وجودهم يوجد أناسي أو لا يوجد أناسي توجد أناسي إذن ما الدليل على أنه يوجد إنسان وراء زيدين؟ ما الدليل؟ يقول علمي يكشف عن خب إذا كان العلم كاشف كما يكشف عن هذا فليكشف عن ماذا؟ عن وجود الجبل. ما الفرق بين هذا العلم وذاك العلم؟ نعم الدليل هو الفارع وهو إذا كان دليلون فلا بد أن تصدق إن لم يكن دليلون فلا تصدق. إذن لا فرق بين علمك بأن الجبل موجود وبين علمك بأن الإنسان موجود حيث أنك في الإنسان أن العلم بأن الإنسان موجود تقبل أنه صادق ولكن العلم بأن الجبل موجود لا تقبل أنه صادق هذا لا معنى له. يقول فبدلوا قولهم مو الإنسان وإدراكاته قالوا أنا وإدراكاتي فقط وما زاد قال هباء عدم. وهذه هي المثالية الواقعية أو المثالية الموجودة عند البعض في هذه وهو أنه فقط أنا أستطيع أن أقول أنا وإدراكاتي هي الموجودة وما زاد على ذلك فلا سبيل إليه يعني لا يوجد مو يوجد ولا سبيل إلى معرفته. وهذا طائفة أخرى وهو أنه ما زاد عني وعن إدراكاتي يوجد ولكن عندي طريق للوصول إليه أو لا يوجد عندي طريق للوصول إليه لا يوجد طريق للوصول إليه. إذن هذه الطائفة السادسة تقول أنا وإدراكاتي لا يقول ما لها مطابق يقول ما لها مطابق فقط فقط هذه من تخيلات النفس، هي هاي التخيلات موجودة، أما إلها مطابق أو ما إلها مطابق. يعني الآن أنا عندي صورة أن الكتاب موجود، كتاب موجود وما موجود، يقول ما له، ما له وجود، كل واقعية ما له. هاي المثالية، المثالية هي أنه لا يوجد معلوم بالعرض وإنما معلوم بالذات فقط. وهناك طائفتان من الشكاكين، طبعا هذه كل طائفة لابد أن نقف نجد واقعا حقيقة قولهم ما هي أدلتهم، ولا تصورهم بأنها تدعاوا بلا أدلة، في النتيجة لكل طائفة أدلتهم الخاصة، وهذا ما يخرج ما يخرجنا عن بحث الفلسفة إلى نظرية المعرفة، وبعد موكول إلى مقام آخر. أما بحثنا هنا فبنحو الإجمال نستعرض الآراء ونتجاوز. قال وهناك طائفتان من الشكاكين دون من تقدم ذكرهم، فطائفة يسلمون الإنسان وإدراكاته، تقول الإنسان وإدراكات الإنسان متحققة، وما زاد عن ذلك، مو يعني يوجد إنسان واحد، لا، أناس كثير موجودين ومع إدراكاته، ويظهرون الشك فيما وراء ذلك، فيما وراء الإنسان وإدراكات الإنسان. أما الطائفة السادسة، وطائفة أخرى تفطنوا بما في قولهم نحن، هذه نحن يعني واحد وكثير، كثير، إذن أنت تعرف نفسك، من أين عرفت أنه إنسان آخر موجود في الخارج؟ تقول علمي يقول، إذن العلم بخاصية الكشف أو لا توجد فيه خاصية الكشف؟ توجد فيه خاصية الكشف. إذن ما الفرق بين العلم بوجود الإنسان والعلم بوجود الجبال؟ قال تفطنوا بما في قولهم نحن وإدراكاتنا من الاعتراف بأن للواحد منهم علما بوجود غيره من الأناسي وعلما بوجود إدراكات أولئك الأناسي. ومن الواضح أشكل عليهم لا فرق بين هذا العلم وبين غير هذا العلم من الإدراكات في خاصة الكشف عما في الخارج. نعم، إن وجد دليل نقبل، وإن لم يوجد دليل فلا نقبل. ومن هنا يقول هؤلاء المتفطنون لذلك فبدلوا الكلام من قولهم، ماذا قالوا؟ مو نحن وإدراكاتنا، قالوا أنا وإدراكاتي، وما زاد عن ذلك فهو ماذا؟ فلا واقعية له. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ويقول ويدفعه، شوفوا التفتوا جيدا، حتى لو سألنا ما هو الدليل عند هؤلاء، هؤلاء لو سألتهم لماذا أنه لا يوجد واقع، لماذا لا يوجد واقع، ما هو دليلكم؟ يقولون دليلنا أخطاء الحواس. أنت عندما تضع يدك في ماء حار جدا وتضع يد الأخرى في ماء بارد جدا ثم تخرجهما معا وتضعهما في ماء فاتر، هذه اليد الأولى ماذا تخبر؟ هذا الماء بارد. الثانية ماذا تخبر؟ أنه حار، مع أنه لا يعقل أن يكون ماء واحد بارد ولا حار. ومن هنا أساسا نقول لا واقع، هذا نتوهم ذلك. طبعا هذا دليل، بعضهم يريد أن يستند إلى هذا نفس هذا الدليل أنه لا طريق للوصول إلى الواقع، يوجد واقع ولكن لا طريق للوصول إلى الواقع. التفتوا، هذا الدليل هم يستعمله المنكر للواقعية وهم يستعمله المنكر للعلم بالواقعية، يقول يوجد واقع ولكن هذا الواقع لا طريق لمعرفته. إذن عندنا مشكلة وهي مشكلة أخطاء الحواس، وقد ذكرنا في أبحاث سابقة أنه في كتب القدماء عدوا من أخطاء الحواس ما يصل إلى 800 خطأ، طبعا في تلك الأزمنة، أما في مثل أزمنتنا وفي زماننا فأخطاء الحواس فوق هذا بكثير جدا. ملتفتين؟ من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين مطلب، يقول في النتيجة أنتم الذين تقولون بأن الحواس تخطئ، خب إذا لم تكونوا قد وصلتم إلى ما هو الصح كيف تقولون هذا هو الخطأ؟ الخطأ والصواب أمران متضائفان أو لا؟ متضائفان. هذا خطأ، متى يكون هذا خطأ؟ إذا كان هناك صواب. إذن قولكم هذا خطأ يثبت لنا أن هناك ماذا؟ صواب. ويدفعه، أبين النقطة أكثر، ويدفعه أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته. إحنا هم معكم، من قال لكم أنه ندعي أن الإنسان يدرك لا يخطئ مطلقا بنحو الموجبة الكلية؟ فنحن لا ندعي أننا نعرف الواقع بنحو الموجبة الكلية. ربما يخطئ في إدراكاته كأخطاء الباصرة واللامسة وغيرها. التفتوا جيدا للعبارة، من أغلاط الحواس لو من أغلاط الفكر؟ هو بحثنا احنا في أغلاط الفكر لو في أخطاء الحواس؟ لحد شون تغير المطلب؟ من أخطاء كأخطاء الباصرة واللامسة وغيرها، من أخطاء الحواس وأخطاء الفكر. شنو الباصرة واللامسة؟ فكر ولا حواس؟ هذه العبارة شلون صارت هالشيء؟ بلي هو احنا بحثنا وين؟ احنا بحثنا في أخطاء الحواس وفي أخطاء الفكر، ولا يصير تداخل، والتداخل يقولون إما محال وإما ما أدري. أقول البحث هو وين؟ في أخطاء الحواس وأخطاء الفكر. جيد، لعد ليش إيش أغلاط الفكر؟ لعد الأخطاء الحواس ما تخطئ؟ لعد لابد يقول أخطاء الحواس. الآن بحثنا في أخطاء الحواس، أنا قمو بحثنا في أخطاء الفكر، أنا قمو بحثي في أخطاء الفكر. نعم معك أن الفكر يخطئ، ولكن الآن يقول كأخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من أخطاء الحواس، يعني غير الباصرة واللامسة السامعة وإلى غير ذلك. ليه صارت أغلاط الفكر؟ عندك جواب له؟ ملي؟ لا. عندكم ملام جوابته؟ بلي سيدنا بلي؟ لا مو هذه من تبعير، يقول من وغيرها من، يعني دا يمثل يقول. خب جيد، هذا تصحيح على مستوى الألفاظ، يمكن تصحيح العبارة، ولكن اكتفتوا للمطلب. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عنده فد مطلب أساسي، ولعله من ابتكاراته في أصول الفلسفة، وهو أنه يدعي بنحو الإجمال أن الحواس يستحيل أن تخطئ، وإنما الخطأ في الفكر فقط، أما الحواس فيستحيل عليها الخطأ. إذن عندما قال من أغلاط الفكر، يريد أن يقول ماذا؟ يعني أن الحواس لا معنى لوقوع الخطأ فيها، وإنما الخطأ في الفكر فقط، أما الحواس فلا تخطئ. لماذا؟ هذا المطلب نقف عنده جيدا، لأنه من المطالب الأساسية في نظرية المعرفة، وهو أنه يوجد عندنا خطأ مطلق أو لا يوجد عندنا خطأ مطلق في عالم التكوين. الخطأ المطلق معقول أو أن الخطأ المطلق غير معقول، وإنما الخطأ النسبي معقول. السيد العلامة يريد أن يدعي بأنه في عالم التكوين خطأ مطلق غير معقول، وإنما دائما هو خطأ نسبي لا خطأ مطلق، وكل خطأ نسبي يقابله صواب. إذن لا يعقل أن يوجد خطأ إلا ويقابله ماذا؟ صواب. عندما نقول الله ليس بموجود، هذه خطأ لو صحيح؟ إذا كان هذا خطأ، هذا ناشئ عن صواب. لا يعقل أن يكون خطأ ولا يقابله ماذا؟ صواب. إذن عندما قالوا ليس الحق بموجود هذا خطأ، ولكنه خطأ لا بد أن يقابله صواب. يعني يوجد صواب الذي وجد هذا الخطأ، وإلا إذا لم يكن هناك صواب هذا الخطأ لما وجد. نظرية بعضها غامضة، الآن أبينها قليلا لكم. إذا تتذكرون في أبحاث سابقة نحن قلنا بأن الحواس عندما ترتبط بالأمور الخارجية، هسه إما اللامسة إما الباصرة إما السامعة إما الذائقة إما الشامة، كل الحواس الموجودة عندما ترتبط بالخارج تعلم الخارج علما حصوليا لو علما حضوريا. هذا بيناه فيما سبق. هسه الإخوة اللي ما كانوا في تلك الأبحاث، هذا أصل موضوعي، يأخذوه يرجعون إلى أبحاثنا السابقة، يعني في بحث العقل والعاقل والمعقول أوائل أشرنا إلى هذه النقطة، وهو أنه أنا عندما أضع يدي على جسم حار هذه الحرارة أحس بها بعلم حصولي لو بعلم حضوري. يعني الحرارة أثر من الحرارة يحضر عند النفس، أثر من الحرارة، ولكن في أي مرتبة من مراتب النفس؟ اسمحوا لي شيخنا رجع، في أي مرتبة من مراتب النفس؟ في مرتبة المادة من النفس. سؤال، والعلم الحضوري يخطأ أو لا يخطأ؟ لا يخطأ. إذن خطأ في الحواس ما ذكر. هاي مقدمتين، إذا عندك مناقشة عندك مناقشة في المقدمات مو في النتيجة، لأن العلم الحضوري هو حضور وجود المعلوم عند العالم، ومن المحال أنه يقع ماذا؟ اشتباه في هذا. أين يقع اشتباه؟ هذا الذي أخذته الحواس، أو عبروا عنه أخذته النفس في مرتبة الحواس، سيقع عليه فعل وانفعالات فينتقل إلى مرتبة أخرى من مراتب النفس، وهو افترضوه ماذا؟ الخيال. هذه الصورة التي أخذت، هذه الصورة لمن تعطى بعد الفعل والانفعال؟ تعطى لماذا؟ لمرتبة أخرى من مراتب النفس وهي الخيال. بلي؟ اللي وصل إليه هسه شنو وصل إليه بعد الفعل؟ لأنه شوفوا الآن أنا واجهت هذا الكتاب، الآن هذه المواجهة لهذا الكتاب حضور الكتاب عند الباصرة مو عند النفس، أو عبروا عند النفس في مرتبة الباصرة، هذا حضور صورة له، حضور وجودها، ولكنه الآن حصل لي العلم أم بعد لم يحصل؟ لا بعد لم يحصل، بشهادتي أنه التفتوا للمطلب جيدا، بشهادتي أن هذا العلم الحضوري موجود عند الطفل الرضيع ولا يوجد عنده علم فصولي بذلك. اسمحوا لي رجاء شيخ هذا المطلب، أنا ليش ذكرت هذا المطلب؟ لأنه ذاكري في محل أنه هذا معلوم بالعلم الحضوري للحواس. تقولي ليش أقول هناك بعد ما أبحث بالكثير؟ حجي شو أقول؟ هذا المطلب أنا هناك بحث بلي صحيح جيد، والعلم الحضوري لا يخطأ لأنه وجود الشيء مو صورة الشيء، صورة الشيء قد تطابق المعلوم وقد لا تطابق، أما وجود الشيء يطابق ولا يطابق، يعني علم الله فيه خطأ أو لا يوجد فيه خطأ. لماذا؟ للعلم الحضوري. ما الدليل على أن علم الله لا يخطئ؟ يقولون لأن وجود الشيء حاضر، ووجود الشيء بعد أنت تخطأ أنك فرحان أو لست بفرحان أو لا تخطأ، تخطأ أو لا تخطأ، لا تخطأ. لماذا؟ لأن الفرح أمر حاضر عندك بوجوده لا بصورته، فإما فرحان واقعا وإما لست بفرحان، أما تخطئ في هذا العلم الوجداني ما إلا معنى. هذا المطلب. إحنا في النفس هذا الشيء، طبعا في مثال الصورة لعله أكو ببعد في الباصرة، تعالوا في اللامسة، هذه اللامسة عندما تضعها أنت في الماء الحرارة توجد صورة منها عند اليد، لو نفس الحرارة موجودة عند اليد، نفس الحرارة، هذه الألم الذي يحصل، هذا التفرق الأعضاء، هذا التفرق الأعضاء. عندما تتفرق الأعضاء ويحصل جرح في اليد، هذه صورة الجرح موجودة لنفس الجرح موجود، نفس الجرح موجود. إذن الأثر موجود بوجوده، مو عند النفس في كل مراتبها، بل عند النفس في مرتبة حواسها. ولكن هذا مو العلم، هذا مو العلم. بشهادة ماذا؟ بشهادة أن الطفل الرضيع أيضا يضع يده على ماذا؟ ها؟ على النار. ولكن يوجد عنده علم حصول بأن النار محرقة أو لا يوجد عنده، ولكنه ألم الحرارة موجود أو لا؟ إذا تبين بأنه النار محرقة، هذا علم حصولي. لكن ألم علم حصولي أو علم حضوري؟ علم حضوري. فلهذا تجد أن الطفل يصرخ يبكي، لأنه أحس بالألم صورتان، لو حقيقة ووجدانان وجدانان. إذن ذلك الألم حاصل حضورا، فستارة قد يكون فيه علم فصولي وقد لا يكون فيه علم فصولي، وهذا هو المرتبط بجهاز الإدراك عند النفس. ما أدري المرتبطين ولا. فلهذا نحن قلنا في بحث سابق بأن الإدراك وجهاز الذهن متأخر رتبة عن ماذا؟ عن وجود المادة. يعني قد يكون الوجود المادي متحقق، ولكن الوجود الخيالي متحقق أو غير متحقق؟ بعده لم يتحقق. الوجود العقلي يعني الصور الخيالية، الصور العقلية متحققة أو غير متحققة؟ لا. يعني هناك علم حضوري ولا علم حصولي بعد. الآن النفس بعد أن أحست، التفتوا جيدا، بعد أن أحست بالحرارة بعلم حضوري، الآن تريد أن تأتي النفس في مرتبة الخيال. شو تأخذ صورة؟ ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول هذا حار. صورة تتبع، تتبع عليه حصولي، صحيح لو مو صحيح. يعني تريد أن تأخذ صورة علما حصوليا لتعبر عن شيء. هنا تأتي قوة الخيال لتأخذ صورة، أو لتفاض عليها صورة، هذا مو مهم، لتأخذ صورة. هذه الصورة علم فصولي لو مو علم فصولي؟ ها؟ فصولي لو مو علم فصولي؟ نعم. هذه خطأ لو صح هذه الصورة؟ لا. قولوا، التفتوا جيدا، قولوا إذا نسبناها إلى الواقع الخارجي فقد تكون خطأ وقد تكون ماذا؟ صواب. أما إذا لم ننسبها أكو معنى أنها خطأ أو صواب أو لا يوجد معنى؟ أنتم إذن التفتوا جيدا، في مرحلة الإحساس يوجد خطأ أو لا يوجد خطأ؟ لا يوجد خطأ. في مرحلة أخذ الصورة والعلم الحصولي يوجد خطأ أو لا يوجد خطأ؟ ما أحسنتم، يعني لا يوجد أخذ الصورة. أنا أعبر في مرحلة أخذ الصورة أيضا لا يوجد خطأ. متى يوجد خطأ؟ إذا بدأت النفس بإعمال فعل من أفعالها. تريد أن تحكم الحكم فعل النفس لأمر خارجي. قلنا فيما سبق أن حقيقة الحكم هي ماذا؟ فعل من أفعال النفس تحكم به على شيء، ولكن للحكاية عن الواقع الخارجي. هنا هذا الحكم أن هذا يعني إشارة وين؟ إلى الصورة التي أخذتها. هو ذاك إشارة إلى ماذا؟ إلى المعلوم بالعرب أن هذا هو ذاك. هنا ماذا قد يقع؟ الخطأ والصواب. فإذا كان هذا هو ذاك مطابق نقول صواب، إذا كان غير مطابق نقول ماذا؟ خطأ. إذن الصح والخطأ وين صار مرحلته؟ أنتم بعد هنانة قبلي؟ أقول إذا أنت تنسب إلى الخارج صحيح أو لا؟ أنت تقول بأنه عندي صورة الكتاب ولا تنسب أن هذا كتاب أو ليس بكتاب، هذه صح ولا غلط؟ صورة من غير تطابقها، صح؟ يعني شنو صح؟ أو أولا فسروا لي شنو معنى الصح والخطأ؟ عندي مطابقة أو غير مطابقة؟ إذا ما بها مطابقة أكو إلى معنى الصح والخطأ؟ إذن فإذن الحكم قد يقع، أما بلا حكمين أكو صح وخطأ وما أكو بعد؟ بعد ما أكو. أنت إذا ما تقول هذا اللي عندي مطابقون أو غير مطابقين، يعني تحكم بالمطابقة وعدم المطابقة، هل يتولد الصحة والخطأ أو لا يتولد؟ البحث في هذا. إذن عندنا مراحل ثلاث، التفتوا جيدا. المرحلة الأولى هي الارتباط بالواقع الخارجي وتبين أنه ماذا يستحيل فيها الخطأ والصواب. المرحلة الثانية هي انتزاع صورة في عالم التخيل، في قوة التخيل، وهو العلم الحصولي، من غير نسبتها إلى الواقع الخارجي ومطابقتها وعدم مطابقتها، وهذه أيضا ماذا لا خطأ ولا صواب سالبة بانتفاء الموضوع. المرحلة الثالثة أنك تقيس هذه الصورة المعلومة بالذات إلى المعلوم بالعرض، فتحكم أنها هي أو ليست هي. هنا يوجد صحة وخطأ، فالصحيح أن هذا عين ذات، يعني الحكم بأن هذا هو ذات أو أن هذا ليس هو ذات. ماكو اصلا، مو قضية لا الصواب والخطأ بمعنى المطابقة وعدم المطابقة. فسروا ليش سألت الحج، قلت له فسر الصحة والخطأ شنو. الصحة والخطأ يعني ما عندي مطابقون او ليس بمطابق، المطابقة وعدم المطابقة حكم المفهوم، حكم الصورة، مو حكم الواقع الخارجي. حكم الواقع الخارجي لا معنى لان نقول علم الله مطابق للواقع، هو الواقع علم الله، مو أنه علمه مطابق للواقع. فإذا لا معنى في العلم الحضوري أن نقول مطابق أو ليس بمطابق، لأن مقسم المطابقة وعدم المطابقة هو الصورة والمفهوم لا الواقع الخارجي بما هو واقع خارجي. إذا صارت عندنا مراحل ثلاثة، احفظوها هذه إذن. المرحلة الأولى هو ارتباط الحواس بالواقع المادي، وهذه المادة حاضرة بوجودها عند النفس ولكن في مرتبتها المادية. المرحلة الثانية أخذ الصور والعلوم الحصولية من هذا المعلوم الحضوري. هذه إذا أنت ما تنسبها وما تقيسها إلى الخارج وما تحكم بأنها هي هي أو ليست هي هي، ماذا؟ أيضا لا معنى للصحة والخطأ فيها. المرحلة الثالثة هو أنه افترضوا أنك تقيسها إلى الخارج ولكن لا تحكم أنها هي هو هي هي أو ليست هي هي، أكو صح وخطأ أو ما أكو؟ هم ما أكو صح وخطأ، أكو قياس ولكن أكو نسبة، ولكنه من يعني توجد نسبة حكمية، ولكن النسبة الحكمية صح وخطأ بينا لا. الصحة والخطأ متى تنشأ؟ متى؟ عندما تحكم أن ما عندي من المعلوم بالذات هو هذا المعلوم بالعرض، يعني الاتحاد. هنا قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ خطأ. تعالوا معنا إلى مطلب السيد العلامة في أصول الفلسفة. في أسس الفلسفة، هذه باعتبار الترجمة العربية مالتها موجودة في صفحة 241 من الجزء الأول، يقول: نحن نلاحظ في الأمور الخارجية نسبة أو حالة نسميها بالمطابقة أو عدم المطابقة، من قبيل أن المتر الواحد من الطول مطابق للمتر الواحد من الطول الخارجي. إذا عندي صورة من المتر الواحد للطول أقول مطابقة لهذا المتر الواحد الخارجي، ولكن هذه الحالة غير موجودة بين المتر من الطول والنقطة الهندسية التي ليس لها امتداد. مطابقة للنقطة الهندسية أو غير مطابقة؟ المتر الواحد من الطول كمفهوم مطابق للنقطة الهندسية لو مو مطابقة؟ ليس بمطابق، لأنه هذا لا ينطبق على ذاك. ونلاحظ أن مثل هذه الحالة، يعني المطابقة وعدم المطابقة، موجودة في الأفكار والإدراكات أيضا، مثل القضية القائلة الأربعة أكبر من الثلاثة، فإنها تنسجم مع الخارج المادي. إذا كان عندنا أربعة وعندنا ثلاثة، فإن هذه الأربعة أكبر من هذه الثلاثة، وهذه القضية مطابقة لها. أما القضية القائلة الثلاثة أكبر من الأربعة، هذه مطابقة أو غير مطابقة؟ غير مطابقة، فهي لا تنسجم مع الواقع الخارجي. ونحن نطلق على الفكر والإدراك بملاحظة هاتين الصفتين اسم الصواب والخطأ أو ما يرادفهما من الألفاظ. إذن الصحة والخطأ أو الصدق والكذب، وين يرجعوا؟ الصدق والكذب والصحة والخطأ وصفان لمطابقة شيء لشيء، يعني لابد أن يوجد عندك مطابق ومطابق، يعني معلوم بالذات معلوم بالعرف، فإن طابقه فهو الصحيح وهو الصواب وهو الصدق، وإن لم يطابقه فهو الباطل وهو الكذب وهو الخطأ. واضح صار هذا المطلب؟ إذن تقول هذا صائب صحيح صدق، يعني هذا الذي عندي هو الذي في الخارج، يعني مطابق له، يعني تحكم بالاتحاد بين ما هو المعلوم بالذات وبين ما هو المعلوم بالعرض. وبهذا يتضح، التفتوا جيدا، أن لتحقق الصواب والخطأ شروطا أساسية ثلاثة. الأول النسبة والقياس، إذا ما أكون نسبة وقياس أكون صح وخطأ أو ما أكون، لا توجد. الثاني الوحدة بين المقيس والمقيس عليه. الثالث الحكم الذي يتضمن أن هذا هو بنفسه ذاك. هسه الآن نريد أن نشوف بأنه هذا الذي يتصف بأنه صحيح أو خطأ هو النسبة والقياس، هو وحدة بين المقيس والمقيس عليه، أو هو في الحكم. نريد أن نقول أنه أين في الحكم. فلهذا يقول فبالنسبة إلى الشرط الأول، إذا كانت هناك صورة إدراكية قد لوحظت منفردة ولم تقس إلى أي شيء، ولم يكن لدينا حكم من قبيل الصورة التي يتصورها فرد من أفراد الإنسان، ففي هذه الحالة يوجد صحة وخطأ أو لا يوجد؟ ها؟ أنت عندك صورة إنسان، إيه إذن فإن الأمر لا للخطأ والصحيح. سالبا بانتباع الموضوع، أحسن، هو هالشيء اللي يقول، اللي يقول هذا الصحة والخطأ مقسمها الحكم مو مقسمها الصورة الإدراكية. إذن الإنسان هذا المفهوم صحيح ولا خطأ؟ شو جاوبني؟ تقولي لا صحيح ولا خطأ، لأنه أنت ما دفيت إلى فريد شيء حتى أقول لك صحيح أو خطأ. أنت قسها إلى هذه الورقة، قل بأن الإنسان هو هذا أقول خطأ، أن الإنسان هو هذا أقول ماذا؟ أقول صحيح. قال ففي هذه الحال لن يتحقق الصواب ولا الخطأ. أما بالنسبة للشرط الثاني يأتي بحثه غدا والحمد لله رب العالمين.